إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 37 من مجالس قراءة كتاب دعوات التوحيد للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل الهراس رحمة الله عليه. حديثه حول فصل بعنوان ألوان من الشرك. وصلنا إلى الكلام في السحر، وكما قلت لكم إننا منذ عهد قريب جدا كنا نقرأ التنجيم والسحر في أثناء شرحنا للطحوية، فالعهد قريب جدا وقرأنا من شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب في بيان حقيقة التنجيم والكهانة والكهان والطيرة والسحر وما شكل ذلك بتوسع، ولذلك فإننا نحيل على ما شرحناه قبل ذلك. فقال الشيخ بعد أن أنهى الكلام عن التنجيم ومنها السحر، وهو في اللغة يعرفه لغة، وهو في اللغة كل ما لطف مأخذه وخفي سببه، كل شيء لطف مأخذه وخفي سببه في لغة العرب يقال عليه سحر. ولذلك أطلقوا على آخر الليل السحر، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، وكذلك أطلقوا على الوجبة التي تؤكل في ذلك الوقت باسم السحور، الوجبة اسمها السحور لأنها تؤكل في آخر الليل، فهو طعام يكون في وقت خفي، فكل ما خفي سببه يسمى سحرا. هذا بالنسبة للغة. أما في الشرع فينقسم السحر إلى قسمين، سنقسمه لأنه قد وقع خلاف بين العلماء، هل يكفر الساحر بمجرد تعلمه للسحر أم لا. فإذا بينا أقسام السحر انكشف الغبار وانقشعت الغمة واتضح لنا الأمر جليا، وحينئذ لا نحتاج إلى أن نحرر الخلاف بين أهل العلم، ويكون هناك لا خلاف أصلا لأن الجهة منفكة. فمن قال إن السحر تعلمه كفر قصد نوعا من الأنواع، ومن قال تعلمه ليس بكفر قصد النوع الآخر. فمن أجل فض الاشتباك لابد وأن نبين انقسام السحر في اللغة. لا، اللغة ما لطف مأخذه وخفي سببه، وإنما نريد أن نبين أقسامه في الشرع. فينقسم في الشرع إلى قسمين. القسم الأول العقد والرقى والطلاقم التي يتوصل بها الساحر عن طريق التقرب إلى الشياطين، فيتقرب إلى الشياطين حتى يساعدوه في التأثير على المسحور بالأضرار. ولكن كل ذلك كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فتعليم الشياطين للسحرة ما يضرون به الآخرين بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقع شيء في كون الله إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا السحر قال عنه القرآن الكريم الذي هو استعانة بالشياطين، لأنه لابد أن يكون عن طريق رقى وعزائم وطلاسم وما شاكل ذلك وتقرب إلى النجوم، حتى يستطيع الإنسان أن يصبح في ولاية الشيطان. فهذا الذي قاله الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان، حينما ادعى اليهود أن سليمان أدار مملكته بالسحر قال وما كفر سليمان. إذن سليمان لو كان يدير مملكته بالسحر الذي هو استعانة بالشياطين لكان كفرا. فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا هو كفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب لأنه كفر. والكافر ليس له في الآخرة نصيب من الجنة على الإطلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهنا القسم الأول هو العقد والرقى والتلاصم والأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الشيطان حتى يساعده في إضرار أو في نفع من يظن أنه يعني ينفع أو يضر عن طريق السحر. القسم الثاني أدوية وعقاقير يستخدمها الإنسان تصيب الإنسان بأشياء معينة كالهلوسة وما شاكل ذلك. وهذه الأمور تؤثر على بدن الإنسان وعلى إرادته وعلى ميله وعلى عقله فيميل أو ينصرف. وهذا الذي يسمونه بسحر العطف والصرف سحر العطف والصرف. فالإنسان حينما يشرب بعض الناس يشرب عقاقير يذهبوا إلى العطار والدواء ده يفعل كذا ويفعل كذا فإذا أخذه الإنسان بدون استعانة بالشياطين يؤثر على الإنسان فربما أثر على الإنسان وأصيب بالارتخاء الجنسي فحينئذ أصيبه في بدنه. ومن الممكن أن يصفي عقل فيجن ومن الممكن فهذا سحر لأنه خفي ولكنه صاحبه ارتكب جريمة كبرى. ولذلك كان السحر من الكبائر من أكبر الكبائر لأنه طارة يكون شركا والشرك أكبر الكبائر وطارة يكون إضرارا بالناس ليس بشرك فهذا كبيرة من الكبائر لأنه في إضرار بالناس بعقل الإنسان يجن الإنسان أو يصاب بهلوسة أو ما شاكل ذلك أو بضعف في البدن فهو من الظلم وهو من الكبائر. واضح. قال الشيخ رحمة الله عليه بعد أن عرف السحر لغة قال والسحر حرام بالإجماع جميع أنواع السحر وجميع أقسام السحر حرام بالإجماع بل هو من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام فيما اتفق على روايات الشيخان البخاري ومسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبع الموبقات ليس المقصود بها الحصر وإنما هي سبع موبقات وإن أراد الحصر فهي أكبر الكبائر أو أكبر الموبقات ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد موبق غير هذه السبع. هناك موبقات كثيرة ولكن هذه السبع هي أكبر هذه الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإشراك بالله الشرك والسحر لأن السحر قسم منه أصيل قائم على الشرك بالله سبحانه وتعالى والعبادة الشياطين والنجوم والكواكب وما شاكل ذلك الاستعانة بالأفلاك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف تولي أثناء مقاتلة العدو يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بل قال أصحاب أحمد رحمه الله إنه يكفر بتعلمه وتعليمه إن علم أو تعلم يكفر واستدلوا على ذلك بقوله تعالى قال لقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فجعل مناط كفرهم هو تعليمهم السحر للناس وقال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس أي نصيب خلاق يعني نصيب. وقال قتادة في تفسيرها وقد علم أهل الكتاب فيما عود إليهم أن الساحر لا حظ له في الآخرة. ولقد علموا من واوي جماعة تعود على من؟ على أهل الكتاب الذين افتروا على ملك سليمان. قال وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم، يعني علموا من الذي أعلمهم بذلك، ما عهد إليهم به أنبياؤهم في كتبهم التي أنزلت عليهم. ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا حظ له في الآخرة لأنه كفر، فإن كفر فلا نصيب له في الجنة بعكس الموحد، فحتى لو دخل النار ولبس فيها ما لبس فإن مآله إلى الجنة، فله نصيب في الآخرة أم لا له نصيب. إذن الكافر والذي ما له في الآخرة من خلاق. ولذلك قال فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة، هؤلاء هم الكفار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فقولوا لا خلاق لهم في الآخرة يعني لا نصيب لهم في الآخرة، معنى ذلك أنهم من أهل الخلود في النار. وقال الحسن، حينما تطلق الحسن يقصد به البصري رحمة الله عليه، أي ليس له دين، والذي ليس له دين كافر. فدلت الآية على مفارقة الساحر لدينه، فالساحر مفارق لدينه. وقد أباح بعض العلماء، العلماء حرموا تعلم السحر وتعليمه لأنه كفر كما قال أصحاب أحمد رحمة الله عليه. وقد أباح بعض العلماء تعلم السحر ليس لسحر الناس ولكن لتوقيع ودفع ضرره، يعني يتعلمونه من أجل دفع الصائل، لدفع سحر الصحرة، ولدفع شر الأشرار فقط، يتعلم من أجل معالجة الناس. كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. هذا كلام عام، ولكن في هذه الحالة إذا كان الإنسان لكي يتعلم السحر لابد أن يشرك بالله فهذا لا يجوز، يعني لكي يخفف عن غيره ويدفع الضر عن غيره يشرك بالله، لا، يصبر من أصيب بالضر. واضح أم لا؟ يعني إنسان يدخل جهنم ويخلد في الجهنم من أجل أن ينفع الناس، لا ينفع نفسه أولا. قال ولكن الصحيح أنه حرام مطلقا. وقد عرفت سر الخلاف أنه قسمان، فإذا كان السحر يقوم على الشرك فهذا محرم قولا واحدا، وإذا كان قائما على العقاقير وما شاكل ذلك فهذا ليس فيه شرك ولكنه كبير من الكبائر. ومن استطاع أن يحل السحر عن طريق العقاقير بدون الاستعانة بالشياطين فهذا لا شيء فيه. يعني لو كان هناك مثلا إنسان استخدم علاج معين من أجل أن يصيب إنسان بضرر معين فذهب إلى طبيب، فعلم الطبيب حينما حلل له أنه أصيب مثلا عن طريق فيروس معين أو استخدم علاجا معينا أو دواء معينا فعل به هذا، وأن المضاد له كذا، فهذا عالج السحر بنفس النوع عن طريق العقاقير، فلذا يكون محرما أم يكون من الأمور التي تقرب الإنسان إلى الله ومن القربات إن صحت النية، هو من القربات إن صحت النية. ولذلك ينطبق على قول من قال يجوز تعلم السحر من أجل أن يحل السحر، نقول أي سحر تقصد؟ إن كان سحر التقرب إلى الشياطين بالكفر والشرك فهذا لا يجوز قولا واحدا. واضح الكلام؟ قال ولكن الصحيح أنه حرام مطلقا، والسحر له حقيقة وليس مجرد تخيل كما قالت المعتزلة بأنه قال وجاءوا بسحر عظيم، إذن هو له حقيقة، ولكن هذه الحقيقة كما أسلفنا قديما ليس كما قال بعض الناس إنه من الممكن أن يقلب الجنس الشيء فيقلب الإنسان حمارا مثلا أو يقلبه عنزة أو شيء من هذا، لا، هذا لا يكون إلا لله الذي يقلب أعيان الأشياء ورب العالمين. ولذلك لما حدث وألقى السحرة أمام موسى عليه الصلاة والسلام السحرة الذين استدعاهم فرعون، فأرسل في المدائن حاشرين ودعا السحرة جاء أمهر السحرة في البلاد المصرية. فحينما جاءوا وكانت مصر وقتئذ يعني فيها السحر قد بلغ أوجه، فجاء السحرة إلى موسى فألقوا عصيهم فلما ألقوها قال القرآن الكريم فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. خيل، لكنها في حقيقة الأمر لم تنقلب الأعيان، الأخشاب والعصي لم تنقلب إلى حياة، لأن هذا لا يفعله إلا من؟ إلا رب الأشياء. فالسحر لا يستطيع أن يقلب الأعيان، لا يستطيع أن يقلب الأعيان. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم خيل إلى موسى من سحرهم أنها تسعى. خيل، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ولذلك الصحراء لما نظروا إلى العصا التي ألقاها موسى، لا مش من جنس أفعالنا، هم صحراء، والساحر مش هيخدع في هذا الباب. ولو كان موسى ساحرا أعظم منهم وأمهر منهم لاكتشفوا أنه من أهل الصنعة، لأن أهل الصنعة يعرف بعضهم بعضا ويعرف أن هذا من جنس هذا، حتى ولو كان هناك تفوق فهذا من جنسه، لكن هذا الذي حدث ليس من جنس صنعتهم على الإطلاق. عصا حقيقيا انقلبت إلى ثعبان تنين، فنقف كل هذه، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ولذلك فرعون أراد أن يدلس، فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لكن الحقيقة لم تكن هكذا، بل كان الأمر أعظم من ذلك بكثير. ولذلك آمن السحرة أجمعون، آمن السحرة أجمعين حينما رأوا هذا أو هذه المعجزة الباهرة التي أعجزتهم بالفعل. فالسحر له حقيقة، نعم، وليس مجرد تخيل، نعم. فهو يعني حينما يصاب إنسان بمرض، وحينما يحدث العطف والصرف والحب والكره، هذه ليست تخيلات وإنما هي حقائق، لكنه ليس كما يدعي البعض أنه يقلب الحقائق من خشب إلى ذهب مثلا، هذا لا يحدث، إنسان إلى حيوان، هذا لا يحدث أبدا. والسحر له حقيقة وليس مجرد تخيل، فهو عزائم ورقى وعقد يؤثر بإذن الله، لا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله، كل شيء حتى الأمور التي جعلها الله أسبابا، النار تحرق بإذن الله، فإن أراد الله ألا تحرق قلنا النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا كل شيء في كون الله يحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء أنتج السبب مسببا، وإن لم يشأ لم ينتج السبب مسببا، هذه قاعدة، هذا من ربوبية الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقال فهو أي السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر بإذن الله في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا ما يسمونه بسحر العطف والصرف. العطف يعني يميل إلى، والصرف أن ينصرف عنه، فهذا حب وذاك بغض وقرب. وقال ومن شر النفاثات في العقد، واقرأوا ما كتبه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب بدائع الفوائد في تفسير قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، ففسر السحر وبين السحر وتكلم عن السحر كلاما طيبا، نقلنا شيئا منه في تفسيرنا أو شرحنا المطول على الطحاوية، والعهد به قريب كما أسلفت. قال ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر. ما هي النفاثات في العقد؟ السواحر التي يعقدن العقد في سحرهن. وقد يقول قائل ليس كل ساحر يكون امرأة، وإنما المقصود النفوس الساحر السواحر، لا ليس المقصود كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات. هل المحصنات هن النساء؟ لا، الأنفس المحصنات. ولذلك إذا قذف رجلا ينطبق عليه، يقام عليه الحد، قذف امرأة ينطبق عليه الحد. يقول رجل الله يقول والذين يرمون المحصنات، وأنا قذفت رجلا محصنا وليس محصنا، فكيف تقيمون عليه الحد؟ نقول لأنه قصد النفوس الايه ها المحصنة، هذه صفة لموصوف محذوف دل عليه السياق. فكذلك هنا من شر النفاثات يعني الأنفس أو النفوس التي يعقدنا العقد في التأنيس، جاء للنفوس ولم يأتي للساحرات. فالساحرات والصحراء رجال وإناث. بل القرآن الكريم حينما تكلم عن أمهر الصحراء في القرآن الكريم تكلم عن رجال أم عن نساء؟ عن رجال الذين دعاهم فرعون وأتى بهم، كانوا رجال أم كانوا رجالا أم كانوا نساء؟ كانوا رجالا. قال يعني السواحر التي يعقدن العقد في سحرهن ثم ينفسن في عقدهن. فلولا أن السحر له حقيقة لم يأمر سبحانه بالاستعاذة منه، كيف يأمرنا بالاستعاذة من أمر تخيلي لا حقيقة له؟ وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر، وذكره بعد الإشراك للإشارة إلى أنه نوع منه، يعني أتى بالسحر بعد الشرك بالله. حرم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإشراك بالله والسحر. فأتى بالسحر بعد الشرك، لماذا؟ للإشارة إلى أن السحر نوع منه وهو القسم الايه الأول، وأن حكم الساحر حكم المشرك المرتد. هذا يختلف تبعا للقسمين المذكورين. فإن كان الساحر من الممكن أن نقول إن الساحر يقتل، ولكن يختلف الأمر. إن قلنا إنه وقع في الشرك يقتل قتل ردة، وإن قلنا إنه لم يقع في الشرك بل استخدم السحر بدون أن يقع في الشرك ولم يتقرب إلى الشيطان كسحر العقاقير وما شاكل ذلك، فهذا ما حكمه؟ من الممكن أن يقتله ولي الأمر، ولكن قتله له يكون من باب السياسة الشرعية. قتله له يكون من باب السياسة الشرعية منعا لشره، لأنه يسعى في الأرض بالفساد. يبقى القتل ليس، هل كل من يستحق القتل يكون كافرا؟ لا، ليس كل كافر يستحق القتل، وليس كل من يستحق القتل يكون كافرا. أتعرفون هذا؟ ليس كل كافر يستحق القتل، بدليل أهل الذمة وأهل العهد والأمان، هؤلاء كفار ولا يستحقون القتل. الذين يدفعون الجزية لا يقتلون. إذا ليس كل كافر يقتل، الكافر يقتل من؟ المحارب فقط. لكن عندي أهل عهد، أهل ذمة، أهل أمان. وإن أحد من المشركين استجرك فأجرهم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، صاحب أمان، هناك أمان بينك وبينه، يبقى هذا لا يقتل. يبقى ليس كل كافر يستحق القتل، وليس كل من يستحق القتل يكون كافرا، إذ قد يكون مؤمنا وعليه قصاص يقتل قصاصا، او يقتل لانه زنى بمحرم. فالزنى بالمحارم عقوبته الايه؟ مع انه ما كفر الا اذا استحل، الا اذا استحل الزنى بالمحرم. لكنه لو زنى باختي، زنى بخالتي، زنى بمحرم بذات محرم يقتل عقابه القتل، ولكن يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه لأنه مات ويرث ويورث. فإذا هو إيه؟ لم يكفر. فليس كل من يستحق القتل يكون إيه؟ كافر. ولذلك قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يعني قطع الطريق الذي يقتل الناس هيقتل حتى يستريح الناس من شره. وكذلك الساحر، إن قل إنه قد ارتكب مكفرا ووقع في الشرك فهذا قتله قتل ردة، هذا قتله ها قتل ردة. وإذا كان هذا الإنسان الذي ارتكب السحر ليس سحر كفر ولم تتوفر فيه شروط التقرب إلى الشياطين والكفر ومشاكل ذلك، يجوز قتله من باب الايه؟ السياسة الشرعية. الرأى ولي الأمر، الرأى المسؤولون عن الدولة أنه لكي يكف شر هذا الساحر عن الناس، ما تستهينش بهذا الساحر الذي يعمل سحر يقول لك ده لم يرتد ولكنه عمل سحر، جعل امرأة متزوجة تحب شابا وتترك زوجها في نصف الليل، هذا ماذا يترتب على هذا إن عمل مع امرأة ثم أخرى ثم تصبح القرية أو المدينة الناس تقتل بعضها والسيادة هو اللي شغال عمال بيعمل لهم سحر، ده يبقى قتله هو أهون مش كده ولا إيه؟ يبقى قتله لدرء فتنته ولدرء مفسدته، صاحب مفسدة كبيرة في الأرض يفسد في الأرض. فهذا إن فعل هذا ورأى ولي الأمر أنه لا تضرأ فتنته إلا بقتله فليقتل. واضح يا إخوانا؟ وذلك هذه الأمور طبعا ليست من عملنا نحن لا نقوم بهذه الأمور، الأفراد هذه الأمور عمل من؟ أولياء الأمور المسؤولون عن الدولة في هذا الشأن. فقال وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر، وذكره بعد الإشراط للإشارة إلى أنه نوع منه، وأن حكم الساحر حكم المشرك المرتد. عرفنا التفصيل في هذا حتى لا يؤخذ الكلام هكذا ان حكم المرتد في كل الانواع، وانما فصلنا الاقسام والانواع. قال في الصحيح عن ابن مسعود من اتى كاهنا او ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. لو صدق الكاهن او الساحر فقد كفر بما انزل على محمد. واخرج البزار عن عمران ابن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يحرم الكهانة والسحر، ليس منا من تطير او تطير له. تطير يعني فعل فعل الطيرة سيأتي شرحها، وتطير له يعني صنع التطير من اجله. فهناك اناس كانوا يقومون هم بعمل التطير، شغلتهم من الكهان، فهم الذين يقومون بزجر الطير. وهناك متطير له يعني تفعل الامر من اجل، زي اللي بيفتح الكتاب يفتحه الواحد يقول له فتحت لك الكتاب عشان اعرف لك ايه بختك او حظك، وهكذا. كل هذا من عمل الشيطان. قال ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له. تكهن يعني عمل عمل الكهانة واتصل بالجان ليعرف الاخبار، او تكهن له يعني الكاهن فعل ذلك من اجله، هو الذي ذهب الى الكاهن وطلب. هذا ليس من المسلمين، لان من ذهب الى الكاهن او العراق فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. او سحر او سحر له، سحر بس ساحر، سحر له الذي سحر من اجله، الذي يذهب للساحر ويقول له اعمل لي عمل او كذا. ومن عقد عقدة ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى في شأن الملكين اللذين نزل ببابل وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، تكلمنا عن الملكين في تفسيرنا او شرحنا للطحوية، وتكلمنا عليه سابقا في تفسيرنا لسورة البقرة فارجع اليه في العهد القديم، يعني تفسير البقرة قديم جدا لكن شرح الطحوية قريب جدا. قال وفي قوله تعالى في شأن الملكين اللذين نزل ببابل وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكبر، ابلغ انذار واوضح دليل على ان هذا ذنب من فعله يكون كافرا. وفي دليل ايضا على ان تعلم السحر كفر، وهو السحر الذي يكون عن طريق الاتصال بالشياطين والتعبد لهم. قال وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد، وبين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعه، كما قال ذلك الامام احمد رحمة الله عليه. بالطبع سواء اعتقد او لم يعتقد، او تعلم لكي يسحر الناس، او تعلم لكي يدفع عن الناس الشر، طالما ذهب وتعلم السحر الذي فيه رقى وعزائم وطلاسم من اجل ان يتقرب الى الشيطان وقع في الشرك، فقد ارتد سواء اعتقد او ما اعتقد، لانه وقع في الشرك بارادته وبرغبته غير مكره، ليس بمكره، راح بنفسه وعبد الشيطان لانه عباده للشيطان والعياذ بالله، فهذا شرك اكبر مخرج من النزل. وعن عمر بن الخطاب وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت في سوره النساء، قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا تفسير عمر بن الخطاب لقوله تعالى الجبت والطاغوت. اذا المقصود هنا من سياق هذا النص ان الجبت الموجود في القرآن يؤمنون بالجبت الجبت الايه السحر. هؤلاء من الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ اليهود. وفعلا السحر في اليهود لا يبارون فيه. السحر عند اليهود امر مشتهر جدا. قالوا الحقوا السحر ما في معناه من العرافة والعيافة التي هي زجر الطير. العيافة ما هي العيافة؟ العيافة يقال في لغة العرب عافة، يعيف عيافة، عافة يعيف عيافة، يعني زجر الطير. يزجر الطير ليس من أجل أن يزجرها، ولكن من أجل التشاؤم والتفاؤل. فإن طارت يمينا فيتفائل، إن طارت شمالا يتشاءم. واضح؟ فهو يريد مثلا شخص ما أن يسافر، فيذهب إلى الكاهن فيقول لا أزجر لي الطير، فيأتي على الطير فيزجره، فإن تيامن يقول له يعني اعمل الأمر ده، اعمله ما تخافش فيه خير، وإن تشاءم جهة الشمال يقول له لا ما تمشيش في هذا الطريق، الطريق ده كله إيه شر. طبعا هذا الكلام يجوز، هذا من السحر. لماذا كان من السحر؟ لأنه كما قلنا في لغة العرب السحر إيه؟ ما إيه؟ خفي مأخذه ولطف مأخذه، يصبح أمر خفي ولطيف، وهذا العرافة والعيافة وما شاكل ذلك، لأنه أمور خفية. من يعرف هذه الأمور؟ وهي أمور لا أصل لها، لا وجود لها في الشرع. لا الشرع قال إن الطير يعرف الخير من الشر، ولا العادة والتجربة علمتنا ذلك. يعني أنت حينما مثلا على سبيل المثال ترى عارض سحاب جاي تقول في مطر، احتمال في مطر جاي، لأن دي علامة، علامة حقيقية على مجيء المطر، علامة جعلها الله تعالى على مجيء المطر، في علامة. واضح ولا لا؟ يبقى في أمور شرعية، أسباب شرعية الشرع جعلها سبب. لما يظهر الهلال يبقى الشهر دخل، ده سبب إيه؟ شرعي. ده سبب إيه؟ شرعي. طيب كويس، لما يظهر سحاب في السماء وسحاب معين له لون معين يعرفه العرب واهل البادية، يقولك ده محمل، ليس بريح، ليس بسحاب عقيم، وانما ده هذا سحاب ايه؟ مليء بالامطار. يعرف ان هذا السحاب مليء بالامطار، دي علامة على المطر. يبقى ده سبب ايه؟ شرع. زي ما انا اكون قاعد كده اسمع صوت القطر جاي، اعرف ان، او مثلا تيجي معدي تلاقي قفل الطريق، يبقى القطر جاي. ما يجيش بقى واحد يقول لي ايه اللي عرفك ان القطر جاي؟ اقول له قفلوا السكة قدامنا، يقول لي لا ده علم غيب، ما جايز يجي وجايز ما يجيش، هو معلوم واتصلوا بيه وقالوا. فده سبب تجريبي. ففي اسباب تجريبية عرفها الناس عن طريق الايه؟ التجربة. عرفها الناس عن طريق التجربة. في امور كثيرة عن طريق التجربة معروف. المرأة تعلم نفسها انها في الشهر التاسع حينما ينزل عليها دم معين، تعرف انها ايه؟ او ماء معين ينزل، تقول لك بس خلاص انا قربت. يبقى في علامات معينة. ففي علامات شرعية واسباب شرعية واسباب ايه؟ كونية تعرف بالتجربة. ايه العيافة والعرافة والطيرة؟ لا اسباب شرعية ولا اسباب تجريبية، كلها كذب في كذب، وكلها دجل في دجل. ولذلك كانت من الشرك والعياذ بالله، لانها لا سبب، لا سبب شرعي ولا سبب ايه؟ تجريبي. يبقى هذا من عمل الشيطان، يبقى هذا من الشرك. قال ويلحق السحر ما في معناه من العرافة والعيافة التي يزجر الطير والطرق بالحصى وخط الرمل، الطرق بالحصى وخط الرمل ونحو ذلك مما يدعي أصحابه أنهم يعلمون الغيب بواسطة. قال الشاعر لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. عندكم الوارق هذا خطأ، أضف عليها الطاء. لعمرك، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، وفي رواية الضوارق بالحصى، والشاعر لميد بن ربيع العامري، وتكملة البيت سلوهن إن كذبتموني متى الفتى يذوق المنايا أو متى الغيص واقعه. لو كانوا، لو كنتم مكذبوني بقى اسألوهم وقولوا لهم متى الفتى يذوق المنايا أو متى الغيص واقعه. محدش يعرف، وإنما هذا علمه عند من؟ عند رب العالمين. لعمرك ما تدري الطوارق، الطوارق الذين إيه؟ يقومون بطرق الطرق بالحطى وخط الرمل. هذا الامر موجود عند النساء والعرافة وعند البدو بالذات، تجد امرأة عرافة واجتمع عليها بعض الاغبياء يقول لك عندنا واحدة عرافة بتعرف كذا وكذا وكذا، وتيجي تضرب لك الوضع وتحط لك في الرمل وتشوف لك الكف والكلام ده. قال عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فيسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يبقى من أتى عرافا فيسأله عن شيء لم يقل يصدقه، لأنه لو صدقه لكفر بما أنزل على محمد كالحديث السابق، يبقى لو صدق يكفر، لو لم يصدق مجرد الذهاب فقط لا تقبل له صلاة 40 يوما. تصور 40 يوم لا تقبل الصلاة طالما ذهب عن العراف ليسأله، إلا إن كان ذاهبا للامتحان يمتحن لكي يثبت أنه جاهل، لكن لو راح يسأله من أجل أن يعلم وليس من أجل أن يمتحنهم، من أجل أن يبين ضلاله، يعني ممكن أن يذهب إليه ليسأله وليبين ضلاله وليقيم عليه الحجة، هذا لا يدخل في الحديث. لكن لو ذهب ليسأله مجرد سؤال وهو متشوف إلى معرفة الإجابة بدون تصديق لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن لو صدقه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من ضمن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إفراد الله تبارك وتعالى بالعلم بالغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يقول وعن قطن ابن قبيصة عن أبي، اسمه قطن ابن قبيصة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الجبت اللي هو ايه؟ السحر. العيافة شرحناها، أما الطرق هو الخط في الأرض وكأنه من الطريق من طرق الأرض يطرقها إذا صار عليها السير على وذلك يسمى الطريق طريقة من الطرق، لأنك تطرق الايه؟ الطريق وتمشي عليه، فالذي يمشي على الأرض يكون له أثر في الرمال والتراب، فتخطيطها طرقها، فالذي يخط في الرمل الخط في الرمل هو ايه؟ الطرق، فالطرق هو الخط في الايه؟ في الرمل. ولما كانت هذه الأمور خفية وتستند إلى أمور خفية كانت سحرا أو أطلق عليها سحرا. الطيرة، الطيرة هي التطير الذي يحصل في القلب عند سماع كلمة تنبئ عن وقوع شر أو رؤية منظر كذلك، يحصل في القلب شيء من التشاؤم عند سماع كلمة تنبئ عن وقوع شر أو رؤية منظر كذلك، أو التشاؤم من بعض الأيام أو الأعداد أو الأسماء أو نحو ذلك، زي ما يقول لك يوم الأربعاء يوم شؤم، أو يقول لك الرقم 13 رقم نحس، كل هذا الكلام من إيه؟ من عمل الشيطان، مفيش رقم 13 مش نحس، ويوم الاربعاء مش نحس، يقول لك يوم الجمعه في ساعه نحس، شوف ولا هذا منه، يوم الجمعه اللي فيه ساعه اجابه يقول لك عليه العامه يوم الجمعه في ساعه نحس، ولا هذا بالله ساعه نحس. فتسمعوا الكلام ده ولا لا؟ انتوا مش من هنا ولا ايه؟ انتوا جايين من هنا. فالاعداد والايام والاسماء وكل هذه الامور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأس. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الطيرة شرك، قاله ثلاثة، لأن الإنسان يشرك مع الله حينما يظن أن هذا الطائر يعلم الغيب، مع أن الطائر لا يعلم الغيب، يبقى لو علم الطائر الغيب، لو اعتقد الإنسان أن الطائر يعلم الغيب لكان هذا إيه؟ شرك بالله، لأن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، وذلك قال الطيرة شرك. قاله ثلاثة ثم قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. بعض أهل العلم قال إنها الزيادة الأخيرة وما منا إلا، هذه من قول ابن مسعود وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الشيخ الألباني رد على الحافظ في السلسلة الصحيحة رقم 429، سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 429، ورد على الحافظ ابن حجر وقال لا يلجأ إلى القول بأن لفظ في الحديث مدرجة إلا بدليل، وإلا فالأصل أن كل ما رواه الراوي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه مرفوع إلا إذا ورد دليل على أنه موقوف على الصحابي أو مدرج يعني من عنده هو. فطالما لم يثبت شيء من ذلك فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما منا إلا يعني الإنسان منا كل إنسان من البشر عموما من الممكن ساعة ما يجي مثلا داخل طريق معين وجد حادثة يقول لك أنا هرجع يا عم الطريق ده يقع في شيء، ولكن حينما يتوكل على الله سبحانه وتعالى التوكل يعالج كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك وما منا إلا، وكلمة وما منا إلا ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث له هذا، يعني الذين لجأوا إلى القول بإدراج هذه اللفظة ظنوا أنها تشمل النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة ليست قطعية في شمولها للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة ليست قطعية في شمولها للنبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يقول وما منا إلا يقصد الأمة، يعني ما منا إلا، ولكن الرسول يخرج بأدلة إيه أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأمور. لكن ما منا يعني مهما كان إيمان الإنسان من الممكن حينما يقال أمامه شيء نفسه تتاخذ، لكن بعد ذلك فإذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإذا وإخوانهم في وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. خطورة الطيرة والتطير والتشاؤم أمر خطير، لذلك الشيء ده حياته تبقى جحيم، حياته محطمة. أي شيء يحدث يلاقي قطة سودة، أوه مانيش خارج النهاردة في قطة سودة، إيه يا عم في النهاردة رقم 13 فتح النتيجة، لا مش عارف إيه، لا تبقى حياته جحيم متدمر. يشوف واحد قصاد منه مثلا في كذا واخد بالك، يجي مثلا يتكلم كده يروح قال كلمة، لا أنا مش رايح المشوار ده، لا يا عم ده، وابدأ بقى لا يروح المشوار ده ولا يقعد في بيته ولا يعرف يشتغل ولا يعرف إيه، يبقى مرعوب فاكر ان كل كلمة تؤثر في الكون. كلمات الناس لما يجي الواحد يقصد منك مثلا مرة امامك شخص مثلا في نقص في خلقتي، انت تتشائم منه ليه؟ هل نقص في خلقتي هذا من فعل الله عز وجل؟ هذا يؤثر عليك انت في القدر؟ ما علاقته بالقضاء والقدر؟ رقم 13 ما علاقته بالقضاء؟ النهاردة 13 ايه علاقته بالقضاء والقدر؟ ده يوم 13 حتى في الشهر العربي من الايام الفاضلة التي تصام، مش كده ولا ايه؟ فيبقى يوم 13 يوم فاضل، ازاي الشيطان يجعلك تيجي على يوم 13 يوم نحس؟ الجمعة فيها ساعة نحس معاد الله، ازاي عليه ساعة نحس؟ كل الامور دي قطة سودة عدت قدامك، ما قطة سودة كتير قوي دي، القطة السودة لو عرفت ممكن تمشي طابور قصادك عشان تلعب بيكو بدماغك. كل شيء القطة تخرج، الراجل ده مش هيخليه يخرج النهاردة من البيت، كل يوم القطة تعدي من قدام منه. فأمور يا أخواننا يبقى تلاقيه مروش، فيصاب بعقد وتجده مريضا معقدا ومرعوب من كل شيء. فقال ولكن الله يذيب بالتوكل، التوكل على الله، تعتمد على الله، تفوض الأمر إلى الله، تثق في الله. ما هو التوكل؟ التوكل ما معناه؟ إنك تثق في الله وتفوض الأمر لله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه. قد تعتمد عليا بس ما تثقش فيا، او قد تثق في عمرو لكن ما تعتمدش عليه. يعني ممكن تجد انسان يستحق انك انت تعتمد عليه بس انت مش محتاج تعتمد عليه، واثق فيه بس ما مش محتاج اعتمد عليك، اعتمد عليك ليه؟ وممكن تجد انسان ما فيش قصاده تعتمد عليه غيره هو في الموضوع ولا يؤدي المهمه دي بس ما مش واثق فيه. رب العالمين تثق فيه اعظم الثقه وتعتمد عليه اعظم الاعتماد وتفوض الامر له سبحانه وتعالى. سبحان الله، حسبي الله ونعم الوكيل، توكله نعم الوكيل سبحانه وتعالى. فيبقى التوكل، لذلك التوكل هذا من توحيد الربوبيه، فاعبده وتوكل على الله، توكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. التوكل هو الاستعانه في قوله اياك نعبد واياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده تساوي اياك نعبد، وتوكل عليه تساوي اياك نستعين. فقال وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. قال في شرح السنن الخطابي يعني إنما جعل الطيرة شركا لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى، لأنهم يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. وأضف إليها أنهم يظنوا أن الطائر يعلم الغيب، صح؟ ولا يعلم الغيب كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال ومنها من ضمن الشرك الغلو في تعظيم الأنبياء. وبعد أن انتهى عن السحر تكلم في السحر والطيرة. قال ومنها الغلو في تعظيم الأنبياء والصالحين والمبالغة في مدحهم والطواف حول قبورهم والسجود عندها وطلب الحاجات منها واعتقاد أنهم أحياء في قبورهم ويجيبون من دعاهم ويملكون التصرف والتأثير إلى غير ذلك مما يفعله العامة وأشباه من المثقفين. كلام خطير إن الإنسان يغلو، لأن أصل الشرك في الله كان الغلو في الصالحين كما حدث مع قوم نوح عليه السلام. وهيجي في القسم الثاني من الكتاب اللي هو التوحيد العملي والشرك العملي حينما نستعرض قصص الأنبياء ستجدون أمورا في هذا الأمر بتوسع، كيف وقع الشرك في أمم الأنبياء، كيف وقع الشرك في أمم الأنبياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الثانية، الرسالة الثانية إيه هي الرسالة الثانية الأول؟ الرسالة الثانية اسمها الرسالة الثانية إلى الطائفة العدوية اللي التي أرسلها ابن تيمية، والمسمى بالوصية الكبرى، طبعت في المكتبة السلفية قديما باسم الوصية الكبرى، وهي مجموعة في موجودة في مجموع الفتاوى المجلد الثالث بعنوان الوصية الكبرى أو الرسالة إلى أتباع عدي بن مسافر. عدي بن مسافر واضح؟ واضح؟ ابن مسافر. الرسالة الثانية إلى الطائفة العدوية. بيقول شيخ الإسلام فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني وأغثني وارزقني وعافني، أو أنا في حسبك وحفظك وحمايتك ورعايتك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، لأنه وقع في الشرك الأكبر. واضح؟ فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوه وحده لا شريك له ولا يدعو معه إلها. أرسل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوه وحده لا شريك له ولا يدعو معه إلها آخر. وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى. كلام ده في مدارج السالكين، من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والاستعانة منهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به، يعني لا يملك لنفسه، فهل يملك لمن يستغيث به؟ فضلا لمن استغاث به واستعان منه أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، لأنه جاهل الشافع وجاهل المشفوع عنده، فالمشفوع عنده لا يشفعون عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فبناء على ذلك أنت البعيد لم تعرف عظمة المشفوع عنده ولم تعرف حقيقة الشافع. قال ولقد كان الغلو في المشايخ وأدعياء الولاية من الأحياء أو المقبولين أوسع باب دخلت منه هذه الأمة إلى مراتع الوثنية، فكلها إلا من عصم الله محترق بنار هذه الفتنة التي استطار شررها وعم ضررها حتى شملت الصغار والكبار والرجال والنساء والعالم والجاهل، حتى إن إماما من أئمتهم ألف في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة غلا فيها إلى حد أن يقول رجل عالم ليس عميا، عالم ليس شاعرا من الشعراء بل عالم، يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها. الضر اللي هي الزوجة الثانية، يعني يقال ضر مش ضرة، ضرة بفتح الضاد، ضرة. طب ضرة الدنيا ايه؟ الآخرة. يقول فإن من جودك، من للتبعيد، من جودك يا محمد الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود محمد عليه الصلاة والسلام، فماذا أبقى لله عز وجل؟ بالله عليك ماذا أبقى لله عز وجل؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، مع إن رب العالمين يقول لا ليس لك من الأمر شيء، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ وحينما يحض له حدا ويقول اشفع في هؤلاء فقد رضيت عنهم. فحينما يقول يا رب شفعني في من قال لا اله الا الله فيقول هذا ليس لك وانما هو لي. يبقى اين ان من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرت الدنيا. فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اللوح المحفوظ بكل ما فيه من علوم النبي عليه الصلاة والسلام ومما كتبه هذا كذب ولا يعوذ بالله مش كده ولا ايه. ويقول في بيت اخر يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. يلوذ بالنبي عند حلول الحادث العمم. العمم اللي هو ليه اللي بيعم الكون كله. فماذا ترك لله عز وجل. وهذا جاهل اخر من جهلائهم يقول في احمد البدوي الموجود بطنطا اسمه احمد البدوي السيد دوم اللي بيسيدوه واخدين بالكم. وذاك واحد بيقول له مره سيدهم قال له مسيحي فبيقول له ايه كم اغنى محتاجا وانجح قاصدا. كم اغنى محتاج وميت مدفون. كم اغنى محتاجا وانجح قاصدا كم صد ظلاما واطلق عان من مثله تسعى الوفود لحيه. من مثله تسعى الوفود لحيه كالحج او كالبيت في الطوفان. ان تدعوه صدقا اجاب بعزمه بحر الفتوة معدن العرفان. ده كلام يتقال عن ميت لا يملك له من امر نفسه شيئا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه والكلام عن الشرك. بقي امران وهما الصله بين انواع التوحيد الثلاثه واثار التوحيد في الفرد والجماعه واثار الشرك ومفاسده. بعد ذلك ننتقل الى القسم الثاني من الكتاب وهو تاريخ دعوة التوحيد من عهد آدم. وهذا ما يمتاز به الكتاب كل الذين كتبوا وألفوا تحدثوا عن القسم الأول. أما الحديث عن القسم الثاني حديث عملي بحت لم يتكلم فيه من تكلم في التوحيد. واخدين بالكم إيه؟ بعد منه الشيخ خليل الراس أول واحد أول من خرج له كتابه في هذا الشيء. وإلا معتقد الدين الهلالي تكلم عن التوحيد في التفسير من بداية المصحف إلى نهايته. سيتعرض لمثل هذه الأمور. ولكن أول من صنف هذا وجعل هناك جزء عملي تعرض لقصص الأنبياء كل الأنبياء من باب التوحيد والشرك فقط. ما بيتكلمش عن قصص الأنبياء زي ما القصص اللي بتحكى لا. وإنما بيتكلم عن قصة التوحيد. قصة التوحيد مع أعظم رموز التوحيد. وأئمة التوحيد وهم الأنبياء والرسل. هل نقرأ الفصول الثلاثة دي النهاردة ولا الوقت كفاية عليكم كده؟ نقرأ شوية. ماشي. الصلة بين أنواع التوحيد الثلاثة. هو كلام مش جديد. على فكرة كلام مش جديد ولذلك إيه؟ يعني لن نعلق عليه كثيرا. قال بعد أن فرغنا من الكلام على حقيقة كل واحد من أنواع التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء يحسن بنا أن نعرف النسبة بينها. وهي متلازمة في الوجود بمعنى أن بعضها لا يوجد بدون الآخر أم غير متلازمة. يعني هل هناك تلازم بينها بحيث لابد إذا وجد أحد هذه الثلاثة لابد وأن توجد الأنواع الأخرى أم لا يوجد تلازم فقد يوجد بعضها ولا يوجد البعض الآخر. وهل يغني اعتقاد بعضها فقط أم لابد من اعتقاد جميعها. وإذا وجد بعضها ولم يوجد الآخر فهل يغني أم لا. قال فتوحيد الربوبية الذي يقوم كما قدمنا. إيه هو توحيد الربوبية اللي هو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى وإفراده بالخلق والرزق والتدبير والملك صح كويس. قال فتوحيد الربوبية الذي يقوم كما قدمنا على اعتقاد أنه سبحانه رب كل شيء وخالقه ومليكه وأنه القائم على أمور عباده والكافل لها والمربي لهم بنعمه المادية والروحية. وهذا التوحيد مستلزم لتوحيد الإلهية والعبادة. يستلزم يلزم منه لو تحقق إنك توحد رب العالمين توحيد الإلهية والعبادة. يعني آمنت أنه الخالق نعم الرازق نعم المدبر نعم الملك نعم اذا تطلب من غيره من غيره شيئا ابدا. كيف تطلب ممن لا يملك؟ كيف تطلب ممن لم يملك لا يملك لا الدنيا ولا الاخره؟ فلا بد ان تطلب من المالك او شريك المالك، تبغى الشريك وهكذا. فقال هذا التوحيد توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالهيه والعباده، يلزم منه ان نوحد رب العالمين وان نصرف اليه العباده وحده لا شريك له، فهو منه كالمقدمه من النتيجه. يبقى توحيد الربوبيه بالنسبه لتوحيد الالوهيه كالمقدمه من النتيجه. فانه اذا علم انه سبحانه هو الرب، اذا علم الانسان يعني انه سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في ربوبيته، كانت العباده حقه الذي لا ينبغي الا له. فانه لا يصح ان يعبد الا من كان ربا خالقا مالكا مدبرا. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ وما دام ذلك له وحده وجب ان يكون هو المعبود وحده الذي لا يجوز ان يكون لاحد معه شركه في شيء من صور العباده كلها، بل تصرف كل العبادات له وحده لا شريك له. فان صرف شيء من غير من هذه العبادات لغيره كان شركا له وكان مصروفا لمن لا يستحق. واضح ام لا؟ قال ولهذا جرت سنه القران الكريم كما قدمنا على سوق ايات الربوبيه ثم الخلوص منها الى الدعوه الى الالهيه، فيجعل الاولى برهانا على الثانيه، كما في قوله تعالى من سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق من والذين من قبلكم لعلكم خلقكم لماذا لعلكم تتقون، واعبدوا لماذا لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، من الذي فعل ذلك؟ ورب العالمين الخالق، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني يرزقكم، خلق ودبر ورزق. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، يبقى لا يجوز ان تعمل ان تجعل له اندادا بعد ان علمت اذا كان الخالق الرازق المدبر، كيف تجعل له ندا؟ لم يخلق ولم يرزق ولم يملك ولم يدبر. فلا تجعلوا لله اندادا، يعني مساوين لله وانتم تعلمون. وكما في قوله في سوره من سوره النمل امن خلق السماوات والارض، بيسال المشركين من أمن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، أإله مع الله فعل ذلك يعني؟ بل هم قوم يعدلون، يعني يجعلون مع الله عدلا له، يعني يعدلون يعني يجعلون له عدلا مساويا. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله فعل ذلك يعني؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، لأن البشر يخلف بعضهم بعضا، أإله مع الله يعني فعل ذلك؟ قليلا ما تذكروا. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، وانت في الصحراء ولا في البحر من يهديك ويرجعك بيتك سالما مرة أخرى؟ أمن يهديكم بعلامات صنعها لكم وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالرياح وغيرها. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله فعل ذلك؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله يعني فعل ذلك؟ قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون إلى آخره. قال وأما توحيد الإلهية فهو مطابق توحيد الربوبية مقدمة وبرهان على توحيد الإيه؟ الألوهية. ويستلزم توحيد الألوهية. طب توحيد الألوهية علاقته بالربوبية؟ توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وأما توحيد الإلهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية. ومعنى كونه متضمنا له أن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد الإلهية، يعني طالما بيعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا يبقى اعتقد ربوبيته. فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا لابد ان يكون قد اعتقد انه هو ربه ومالكه الذي لا رب له غيره ولا مالك له سوى، فهو يعبده لاعتقاده أن أمره كله بيده، وأنه هو الذي يملك ضرا ونفعا، وأن كل ما يدعى من دونه فهو لا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا كذبا تخلقونه. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. سورة العنكبوت. يبقى عرفنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. طب توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. طب توحيد الأسماء والصفات. قال: أما توحيد الأسماء والصفات فإنه شامل لنوعين السابقين، فهو يقوم على إفراده سبحانه بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له، ومن جملتها كونه ربا واحدا لا شريك له في ربوبيته، وكونه إلها واحدا لا شريك له في ألوهيته. يعني لما تقول رب العالمين رب واحد لا شريك له في ربوبيته، هذا من الأسماء والصفات. الله الإله المألوه المعبود وحده لا شريك له، هذا من تفسير قولي الله الإله المعبود، كل ذلك من أسماء الله وصفات الله. فاسم الرب لا ينصرف عند الإطلاق إلا إليه. حينما نقول رب، الرب هو الله، لكن لما تقول رب البيت رب الأسرة بالإضافة نعرف نفرق، لكن لما يطلق الرب يبقى رب من؟ رب العالمين. فاسم الرب لا ينصرف عند الإطلاق إلا إليه، فله وحده الربوبية المطلقة الشاملة لجميع خلقه. وكذلك اسم الجلالة الله لا يطلق كما قدمنا إلا عليه وحده، فهو ذو الإلهية على جميع خلقه ليس لهم إله غيره. وبالجملة فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد متكافلة يكفل بعضها بعضا، متلازمة يلازم بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا، ولا ينفع أحدها بدون الآخرين. ما ينفعش أن واحد يوحد توحيدا ويترك ايه توحيدين، او يوحد توحيدين ويترك ايه الثالث. فكما لا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الالهية، فكذلك لا يصح توحيد الالهية بدون توحيد الربوبية. واحد يقول طب دي تنفع لي؟ واحد يعبد الله وحده لا شريك له وما يكونش موحده توحيد الربوبية، تقول ممكن. فان من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا في عبادته ولكنه اعتقد مع ذلك ان لغيره تأثيرا في شيء او قدرة على ما لا يقدر عليه الا الله، او انه يملك ضر العباد ونفعه ونحو ذلك، فهذا لا تصح عبادته. فان اساسها الايمان بالله ربا له شؤون الربوبية كلها. ممكن واحد لا يعبد الا الله ويفرد وحده بالعبودية، ولكن يعتقد ان هناك مخلوقات تملك من امر الناس شيئا، وانها تملك النفع والضر، وأنها تفعل كذا وكذا، وأن إباؤنا أشرك بالله في ربوبيته. وكذلك لأن بعض الناس يظنون أن توحيد الألوهية طالما وحد توحيد الألوهية انتهى الأمر. لا، وتوحيد الربوبية، لأنه لو لم يكن توحيد الربوبية في القلب متمكنا لما جاء توحيد الألوهية تاما، لما جاء توحيد الألوهية تاما. وكذلك من وحد الله في ربوبيته وألوهيته ولكنه سمى غيره باسمه أو ألحد في أسمائه فلم يثبت له ما دلت عليه تلك الأسماء من صفات الكمال، أو فعل مثل المعتزلة الذين يقولون أسماء رب العالمين لا صفات لها وإنما هي أسماء جامدة أعلام جامدة، هذا لا يجوز، هذا من الإلحاد في أسماء الله. أو أثبت لغيره مثل صفاتين، يبقى هنا شبع الله بخلقه، لم ينفعه توحيده في الربوبية والألوهية، فلا يكمل لأحد توحيده حتى يجمع بين أنواع التوحيد الثلاثة. واضح الكلام؟ يقول: أراد آثار التوحيد في الفرد والجماعة. لا يشك عاقل في أن عقيدة التوحيد، الكلام ده كلام إنشائي يعني تجدوه كلام طيب لا يحتاج إلى شرح. لا يشك عاقل في أن عقيدة التوحيد هي الفطرة الإنسانية العامة التي فطر الله الناس عليها، وأن هذه الفطرة إذا استقامت ولم تفسد بعوامل الهوى والتقليد والعصبية فإنها تكون قوة موجهة للنفس إلى الترقي في مدارج الكمال، حافزة لها على التحلي بخصال الخير كلها والتنزه من رذائل الأخلاق ومكروه الأعمال. يعني الأخلاق الجيدة مبنية على التوحيد، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالأخلاق مبنية على التوحيد. قال فعقيدة التوحيد إذا صحت كانت مركز إشعاع يضيء جوانب النفس فيطهرها من الأوهام والخرافات وينزهها عن الملكات السيئة التي تلازم تلك الأوهام، أوهام خرافات عند الإنسان، أوهام خرافات ينبني عليها ضلالات كثيرة، ينبني عليها ضلالات كثيرة. قال فتتخلص بتلك الطهارة من الاختلاف في المعبودين وعليهم، ويرتفع شأن الإنسان وتسمو قيمته بما يصير إليه من الكرامة، لا يعبد أحدا ولا يخضع لأحد ولا يخنع لأحد، بحيث لا يخضع لأحد إلا لخالق السماوات والأرض وقاهر الناس أجمعين. يقول الإمام محمد عبده رحمه الله في إعلاء التوحيد لشأن الفرد، محمد عبده يذكر في كتب مشايخنا القدامى لأسباب مهمة جدا. نحن الآن لسنا بحاجة إلى ذكر محمد عبده، لكن في زمانهم كان محمد عبده العالم الأشم، كان قمة راسخة واسمه اسم لامع في البلاد، فكانوا يريدون بهذا الكلام في الكلام في دعوة التوحيد أن يزعل لهم من تصوف. ومشايخنا حينما نشأوا في البلاد كان الملتزم في بلادنا دي في الدين كان صوفي، كان الملتزم كانش فيه بقى الفرق اللي انتوا شايفينها دي، الملتزم المتدين كان صوفي، التدين في بلادنا دي كان صوفية فقط. فخرج الشيخ حامد الفيق والشيخ احمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ خالد الراس والشيخ عبد الرحمن الوكيل واسسوا جماعة انصار السنة من اجل نشر عقيدة التوحيد. فبالطبع كانوا حينما يجدون احدا من علماء الازهر يقول اي كلام يقترب من كلامهم او يوافقه، وطبعا محمد عبده كان عقلانيا فكان ضد التصوف، واضح لانه كان عقلاني من المدرسة العقلية، فكان عنده نزعة اعتزاز، فكان ضد الافكار الخرافات والامور اللي زي دي، لدرجة انه كانت الكرامات بينكرها وبعض المعجزات ومشاكل ذلك، الامور عنده عقلية، فكيف يقبل خرافات الصوفية وهو رمز كبير جدا في الامة. فكانوا يرتكنون احيانا كما يفعل شيخ الاسلام ابن تيمية حينما يريد ان يرد على الاشاعرة وغيرهم، كان يأتيهم بكبير عندهم ومقدم عندهم حينما يأتي بكلام مخالف لاقوال المتأخرين، ولما هو امامكم بيقول كذا، واضحة المسألة ولا لا؟ فكان الشيخ خليل هراس وغيره من مشايخنا وعلمائنا كانوا بل كان يفعل ذلك الشيخ نصر الدين السعدي نفسه اللي هو في المملكة العربية السعودية، من اجل ان يعني يستخرجوا هؤلاء الناس الذين كانوا في ضلال، فكانوا يستدلون باقوال بعض هؤلاء الذين يخالفونهم. وان كان الشيخ خليل هراس كان حرب شرسة على المدرسة العقلية وعلى محمد عبده، يعني له ابواب اخرى بيرد على محمد عبده وعلى رشيد رضا في انكارين لبعض الاحاديث، واخدين بالكم ولا لا؟ دي معركة لوحدها، معركة مع هؤلاء. لكن لما جاني يتكلم عن التوحيد والان بيكلم العامة وعايز يثبت قواعد التوحيد الاساسية، فمن الممكن ان يستدل باناس مقدمين وكبار عندهم، وهو كان مقامه كبير جدا في الديار المصرية، حينما يقول الامام كلمة الامام انتهى هو محمد عبده، حينما يقال في مصر الامام في ذلك الزمان قال الامام يبقى محمد عبده، واخدين بالكم ولا؟ فالشيخ لما ينقل شيء عن محمد عبده ما تقولوش ايه ده، هو الشيخ ما كانش يعرف حقيقة، لا عارف حقيقة محمد عبده. واللي كان بيعمل كده كمان مين؟ الشيخ احمد شاكر نفسه ينقل عن محمد عبده مع انه كان يعلم حقيقة محمد عبده، واضحة المسألة ولا لا؟ عشان بس لما الشيخ يقول لك لا يا عم ده بيستدل بكلام محمد عبد، تقول انت بتتكلموا انتوا في هذا الزمان لا تعرفون الزمن الذي ألفت فيه هذه الرسائل وهذه الكتب والواقع اللي كانت بتخاطب الناس، ما كانش الناس اللي بتخاطبهم زيكم، كانت ناس مرتكسة في الضلالات والموالد والزرات. كانت كان هنا في منطقة عبدين كل يومين في ظرف في حارة من ضمن الحارات دي زار الحاجات دي الوقت اتقضى عليها والموالد. وكانت والعياذ بالله والشيخ والمشيخ كانوا بيعرضوا للقتل مش من الخوارج، لا يتعرضون للقتل من مين؟ من الصوفية. يقول الإمام محمد عبد رحمه الله في إعلاء التوحيد لشأن الفرد، اسمع الكلمة اللي هو جايبها وشوفها واعرضها على الشريعة وشوف معناها. قال تجلد بذلك عن التوحيد، يعني تجلد بذلك للإنسان نفسه حرة كريمة، وأطلقت إرادته من القيود التي كانت تعقدها يعني تجعلها معقودة مرتبطة بإرادة غيري، التي كانت تعقدها بإرادة غيري، سواء كانت إرادة بشرية ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية، الإرادة البشرية التي ظن أنها صاحبها شعبة من الإرادة الإلهية واتخذ هذا الولي إلها من دون الله يقرب من الله زلف، أو أنها هي كإرادة الرؤساء والمسيطرين من الرؤساء الروحيين رؤساء الدينيين علماء الكهنوت يعني، أو إرادة موهومة اخترعها الخيال كما يظن في القبور والأحجار والأشجار والكواكب ونحوها. تصور لمحمد عبده يقول هذا الكلام، تيجي على أي شيخ صوفي من بتوع الموالد وحط صبعك في عينه، قال الإمام محمد عبده، ساعتها ما يقدرش يفتح بقه، ومن حوله ساعتها يقفوا عند حدودهم، لأن اللي قال الكلام ده مين؟ مش خليل هراس، ده الإمام محمد. واخدين بالكم من استخدام أئمتنا ومشايخنا لكلام هؤلاء؟ والرجل لم يكن مع هؤلاء عبدت ولا سدنت القبور، بل كان ضدهم على خط مستقيم. قال واختبكت عزيمته من أسر الوسطاء والشفعاء والمتكهنة والعرفاء وزعماء السيطرة على الأسرار ومنتحل حق الولاية على أعمال العبد فيما بينه وبين الله، الزاعمين أنهم واسطة النجاة، الزاعمون أنهم واسطة النجاة وبأيديهم الإشفاء والإسعاد. طبعا الكلام ده حرب عالمية على الصوفية، واضح الكلام ولا لا؟ حرب حرب. خد بالك لما تقدم الكلام ده على انه كلام، يعني دلوقتي حتى لما يجي حد من المشايخ الأزهر ولا حاجة يقول لك انتوا وهابية، يقول له لا يا عم ادي الشيخ محمد عبده كان وهابي اهو، واخدين بالكم ولا لا؟ اهو كان وهابي، وذلك محمد عبده كان يدعو الى طبع كتب محمد بن عبد الوهاب في مصر. طبعا. ويجي رشيد رضا اللي هو تلميذه يعمل مطبعة المنار وكل كتب ائمة الدعوة تطبع في مصر تحت سمع وبصر محمد عبد امام مصر، يبقى ده امر كان بالنسبة لهم، يبقى القضية مش قضية لا حارب محمد عبد، خلاص حارب محمد عبد ووقفل بقى دار المنار ووقفل دعوة التوحيد في مصر. يبقى مين الظهر لدعوة التوحيد في الدار المصرية؟ واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ انا بقول لكم الكلام ده لان في بعض الناس يجي القضية اسقط محمد عبد، القضية مش اسقاط. طب ولما تسقط هتستفيد انت ايه؟ هو كان لما بيسقط ساعتها الوقت لما تيجي تسألني الراجل كان عنده اعتزاليات والراجل عقلاني، اقول الكلام ده وانا ايه؟ يعني مفيش اي خوف عليا ولا في اي ضرر، وما احناش محتاجين محمد عبد في حاجة الان. لكن في الوقت ده عشان تعرف الزمن اللي قيل فيه الكلام، ولذلك شغل الاسلام تميت جدا وينقل عن بعض الناس المغموزين ببدعة، ما تعرفش انت حجم الناس دي في زمن ابن تيمية كانت ايه ساعة ما يجيب كتبهم ويضعها امام الذين يناظرون ويقفون ضده. ساعتها ابن تيمية هؤلاء لا يزعنون لا للكتاب ولا للسنة، بل يزعنون لقول مين؟ هؤلاء المشايخ. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول وبالجملة ده كلام محمد عبده، فقد اعتق روحه من العبودية، الاسلام اعتق روح الانسان من العبودية للمحتلين والدجالين، وصار الانسان بالتوحيد عبدا خالصا حرا من العبودية لكل ما سوى، حر من العبودية لكل ما سوى، وذليل لمن؟ لله وحده. فكان له من الحق ما للحر على الحر، لا علي في الحق ولا وضيع، لا علي في الحق ولا وضيع، ولا سافل ولا رفيع، ولا تفاوت بين الناس إلا بتفاوت أعمالهم، ولا تفاضل إلا بتفاضلهم في عقلهم ومعارفهم علومهم يعني، ولا يقربهم من الله إلا طهارة العقل من دنس الوهم وخلوص العمل من العوج والرياء، ثم بهذا خلصت اموال الكاسبين، اصبحت اموال الكاسبين خالصة لمين بقى؟ وتمحض الحق فيها للفقراء والمساكين والمصالح العامة، وكفت عنها ايدي العالة واهل البطالة ممن كان يزعم الحق فيها بصفته ورتبته لا بعمله وخدمته. اموال الفقراء والمساكين كملي بيشفطها الوسطاء الدجاجلة ائمة الطغيان والباطل بتبقى في كروشهم هم، والفقراء قالك لا كده خلصة، اصبحت الاموال خلصة لمين؟ لاصحابها، وتصرف وان زادت ففي المصالح العامة للامة، ورفعت عنها ايدي الدجالين. ده كلام بالله عليكم، هذا الكلام الذي نقل عن محمد عبده، في لفظة ممكن تأخذونها عليه؟ اذا هو الرجل يختار ايه اللي ممكن، بص مشايخنا يعني مش بيجيب اي كلام، بيختار الكلام اللي ما فيهوش اي مأخذ ثم يصدره ويقول لك هو ده كلام محمد، وده كلامه ما دخلش فيه ولا خرج منه ولا حذف ولا صنع في الكلام اي شيء، كل اللي حصل انه اتى على شيء يخدم قضية التوحيد. واخدين بالكم؟ وهكذا كان يصنع شيخنا الشيخ ابن باز وغير الشيخ ابن باز في نقد القومية العربية، نقل معظم الكتاب عن مين؟ عن محمد الغزالي. محمد الغزالي الثقة نقل عنه الشيخ محمد، لانه كتب في مسألة القوميات كلاما جميلا، فجاب واضح المسألة ولا لا؟ نعود الى ما كنا بصدد، اثار الشرك ومفاسده، وبه نختم ان شاء الله. قال الشيخ: اعجبتني كلمة لبعض الباحثين في هذا الصدد، اثبتها هنا بنصها، ولكنه لم يذكر اسم صاحبها، ذكر كلمة محمد عبده واسندها لمحمد عبده، علشان هو محتاج اسم محمد عبده، لكن هنا هو مش محتاج اسم الباحث، والباحث ليس على المنهج، فقال لك اعجبتني كلمة لبعض الباحثين. شوفوا تعلموا المنهج يا اخوانا، لما يكون اللي هتنقل عنه كلام طيب وانت محتاجه في حاجة اليه ولكن مغموز ببدعة ما تذكرش اسمه، واضح؟ طالما انت محتاج كلامه اذكر الكلام وما تذكرش اسمه، وما انت السارق وما تقولش انه كلامي قرأ كتبه بعض الباحثين، يبقى مش كلامك، وفي نفس الوقت ما ذكرتش اسمه عشان ما تشيخوش، بعكس محمد عبده كان هو محتاج اسمه يذكر، واضحة؟ مش محتاج الكلام، هو قال كلام اكتر منه، لان كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اعظم من كلام محمد عبده وغيره، لكن هو كان محتاج ايه؟ اسم محمد عبده. فقال: اعجبتني كلمة لبعض الباحثين في هذا الصدد، اثبتها هنا بنصها، يقول ان اكبر الكبائر الاشراك بالله تعالى، ذلك لان الشرك ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض، وحجب متلاطمة لا يقر لها قرار، فهو يجعل الإنسان عبدا للمخلوق، وهو لا يعبد المخلوق إلا جلبا لفائدة أو دفعا لضرر، فهو في الواقع عبد لمصلحته، وبالتالي هو عبد لنفسه، يعني أصبح المشرك في النهاية يعبد من نفسه. وعبادة النفس معناها أن الشخص غير صالح ليكون عضوا كريما عاملا على الرقي بالجماعة الإنسانية محققا لسعادتها، بل هو على الضد من ذلك، يكون عدوا للإنسانية هادما لأركانها ساعيا في شقائها دون أن يدري، إذ إن الشرك يقلب الأوضاع فيجعل الحق باطلا والباطل حقا، والخالق مخلوقا والمخلوق خالقا. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تبنى قواعد الجماعات على أسس سليمة، أسس الجماعات الفرق جماعات المجتمعات، يعني لا يمكن أن تبنى قواعد الجماعات على أسس سليمة، ذلك أما العلاقات الإنسانية تكون مبنية على مستلزمات الشرك، وهي الجشع. شوف ينتج عن الشرك الجشع والتربص والحقد والكذب وسفك الدماء والعدوان والاستعباد والإزلال، ولذلك ما قام على الشرك من مكارم الاخلاق الشيء، وانما مكارم الاخلاق تقوم على الايه؟ على التوحيد. قال: كل ذلك يؤدي الى انفراط نظام العقد الانساني الذي يتحول الى فوضى لا ضابط لها ولا رابط، يسودها الخوف فيخيم عليها القلق، وتتخللها الحروب التي لا تنتهي، والتي تسببها الاطماع التي لا تنتهي، وحينئذ تصبح الحياة شقاء لا سعادة فيه، وجحيما لا يطاق، يعذب فيه البشر بعضهم بعضا. وانا انتقل الى الجزء الثاني من البحث، وهو تاريخ دعوة التوحيد من عهد آدم عليه الصلاة والسلام. يبقى هنبدأ من مجمل قصة آدم عليه الصلاة والسلام في الدرس المقبل إن شاء الله تقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.